السؤال 30 يقول: كيف يكون الإنسان مخير في أفعاله ولا يسقط عنه التكليف؟ كأن السؤال يعني مرتبك غير واضح. كيف يكون الإنسان مخير في أفعاله ولا يسقط عنه التكليف؟ يعني هو المخير في أفعاله، يعني هو المكلف، ولا يكلف الإنسان إلا بناء على التخيير. المكره يعتبر غير مكلف، غير مكلف، الغير قادر على التمييز بين الأفعال والأعمال كالطفل، غير مكلف لأنه غير عاقل. فالتخيير هو الذي يتبعه التكليف، فالتكليف بناء على الإرادة التي أعطاها الله للإنسان والقدرة التي أعطاها الله تبارك وتعالى للإنسان. فلا يعني فكأن السؤال مرتبك بالنسبة للأخ، فيحتاج أن يتأكد من الصياغة أن تكون سليمة.